بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمد المحبين الصادقين المخلصين المشتاقين إلى رفقة سيدي خلق الله أجمعين في جنات النعيم في ضيافة رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناطق بالحق الذي فضله الله على سائر الخلق فكان خير خلقه خلقا وخلقا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى الصادقين المخلصين ممن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أبدأ مجلسي هذا بتحية مباركة أسوقها إلى إخواني وأخواتي، ألا وهي تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مع هذه السلسلة المباركة من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي خير سلسلة بعد سلسلة رياض القرآن، هذه السلسلة المباركة التي يرتاضها كل محب مشتاق يأتي إليها مهرولا، لأنه يجد عطرها ويجد مسكها في قلبه وروحه، يجد عطرها ومسكها في كيانه، يجد عطرها ومسكها في نفسه، في فطرته التي فطره الله تبارك وتعالى عليها. فما من فطرة زكية نقية طيبة لم تشوه إلا وتجد في داخلها عشقا لهذه السيرة النبوية الكريمة. ولقد كان مجلسنا السابق انتهى بنا إلى حلقة من حلقات الموضوع الذي ما زلنا معه، وهو موضوع مصادر السيرة، ونحن نذهب فيه ونسير فيه على حلقات، وقد انتهت بنا تلك الحلقات إلى حلقة الإمام الزهري رحمه الله تعالى الذي كان إمام هذا الفن، وإلى تلامذته وطلابه الذين تلقوا السيرة من فمه وحفظوها بعقولهم كما حفظوها بكتبهم. وللإمام الزهري رحمه الله تعالى طلاب متعددون، لكن أبرز هؤلاء الطلاب الذين تلقوا منه السيرة، وهو الذي نحب أن نسير على طريقه في سلسلة هذه الحلقات المباركات، وهو محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المدني القرشي المطلبي. هذا الرجل هو الذي اشتهرت به السيرة، أو اشتهر هو بالسيرة، لأن السيرة لا تحتاج إلى أن يشتهر أو أن يشهرها الناس، وإنما هي التي تشهر الناس. فالسيرة واضحة أوضح من الشمس في ضحاها، ومن القمر إذا تلاها، ومن النهار إذا جلاها، فهي أوضح من النهار وأضوأ من الأقمار، ولكن الذي يشتهر بها هو الذي يحملها حقا وصدقا وإخلاصا. فلما حملها هؤلاء الأقوام اشتهروا بها ورفعوا بها وشرفوا بها، وأصبح ذكرهم في التاريخ أصبح ذكرهم في التاريخ ذكراً عطراً، كلما ذكرت السيرة إلا وذكروا مع السيرة المطهرة المباركة. إذن من أبرزهم محمد بن إسحاق، ثم من أبرزهم أيضاً موسى بن عقبة، وعن طريقه أخذ بعض المحدثين السيرة، لكن صاحبنا الذي نسير عليه هو محمد بن إسحاق. فمن هو محمد بن إسحاق؟ وما هو كتابه الذي اشتهر في هذا العلم الذي هو السيرة؟ أما محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى فهو ذلك العالم الجليل الذي خدم السيرة خدمة عظيمة وجمعها جمعا دقيقا، وقد اختلف العلماء في توثيقه وتضعيفه، فذهب الكثير من العلماء إلى توثيقه وأنه من الصادقين ومن الرواة الموثقين، وممن وثقه جلة من العلماء، من هؤلاء العلماء الذين وثقوا محمد بن إسحاق الإمام الزهري نفسه شيخه وإمامه، ومن هؤلاء الذين وثقوه أيضا الإمام سفيان الثوري رحمه الله، ومن هؤلاء حماد بن سلمة وحماد بن زيد، ومن هؤلاء شعبة بن الحجاج حيث وصفه بأنه أمير المؤمنين في الحديث. هذا اللقب العالي وهو إمارة المؤمنين في عالم المحدثين، هذا لقب لم ينله إلا أفراد قلائل من المحدثين. أعظم لقب وأرقى لقب وأجل لقب أمير المؤمنين لم ينله إلا طائفة قليلة من المحدثين، منهم الإمام البخاري رحمه الله، ومنهم الإمام مالك، ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك، ومنهم أيضا الإمام سفيان الثوري الذي سبق ذكره. هؤلاء تلقبوا بهذا اللقب العظيم الذي هو لقب إمارة المؤمنين. إمارة المؤمنين حقا وصدقا، إن هؤلاء الذين لقبوا بهذا اللقب كانوا أجل وأعظم وأشرف، لأنهم خدموا أجل وأشرف ما يخدم في هذه الدنيا. ما هو أجل وأشرف ما يخدم في هذه الدنيا؟ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلما خدموا هذه السنة وسهروا في خدمتها وطافوا في الدنيا لجمعها وتوثيقها كانوا أجدر وكانوا أحق بأن يلقبوا بهذا اللقب الذي شرفوا به في الدنيا وسوف يشرفون به يوم القيامة حين يحشرون إلى الله بهذه الصفة الجليلة العظيمة ويتميزون هناك. هذا هو التميز الذي ينبغي أن يسعى إليه ذو الهمم العالية. أما التميز بالمال فسوف يزول، التميز بالجاه فسوف يزول، لكن هذه الصفة هي صفة تقتضي الخلود. فهم أمراء المؤمنين في الدنيا عند الأمة، وأمراء المؤمنين في الآخرة عند الله، يوم يصطفيهم الله عز وجل، يوم ينادى عليهم من قبل الحق سبحانه وتعالى ليكسوهم بكسوة العز، ليلبسهم تاج الوقار. هؤلاء سوف يلبسون تاج الوقار يوم لقاء الله عز وجل. إذن هذا الإمام ابن إسحاق وصفه الإمام شعبة بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وثقه أيضا إمام كبير من أئمة الحديث وهو ابن عدي رحمه الله تعالى، فقال فيه كلمة جليلة عظيمة. قال ابن عدي في هذا الرجل وهو الإمام إسحاق، قال فيه: لو لم يكن من الفضل لابن إسحاق إلا أنه صرف الملوك من الكتب التي ليس فيها شيء إلى مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومبعثه وسيرته، لكان قد أتى بفضيلة لم يسبق إليها لو لم يفعل إلا هذا. لماذا؟ لأن هذا المؤلف الذي ألفه هذا الإمام ألفه للخليفة المنصور إن شاء الله تعالى، وصرف به الملوك والخلفاء الذين كانوا يشتغلون بالكتب التي لا نفع فيها هذه السيرة المطهرة، يقرؤونها من خلال هذا الكتاب ويشبعون بها لأبنائهم. ولذلك كانت تقرأ هذه السيرة في كتب الخلفاء، فكان أبناء الخلفاء وبنات الخلفاء يتحلقون على دراستها، وهذا هو سر عظمة خلفاء هذه الأمة. ما انتصر هؤلاء الخلفاء وتمكنوا وصاروا قادة للعالم كله إلا بتمسكهم بهذه السيرة النبوية الطاهرة. ثم قال فيه هذا الإمام أيضا توثيقا وتعديلا وتصديقا، قال في ابن إسحاق، قال: لقد فتشت أحاديثه الكثيرة، لقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ لي للحكم عليها بالضعف. فتش أحاديثه الكثيرة حديثا حديثا حديثا فلم يجد فيها ما يتهيأ له ليحكم عليه بالضعف المطلق. ثم قال: ولكنه يخطئ ويهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ ويهم غيره، ومن عدت أخطاؤه صار من الموثقين وصار من الصادقين، لأنه لا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنزه عن الخطأ وعن السهو وعن النسيان، لكن من غلب صدقه وثقته وغلب حفظه على خطئه ونسيانه عد من الموثقين. ومن ذا الذي ترجى فضائله كلها؟ من ذا الذي يكون سالما من الخطأ وسالما من النسيان وسالما من جرح ما؟ لا أحد إلا الأنبياء الذين نزههم الله عز وجل وصانهم وحفظهم وتولى سبحانه وتعالى حفظهم وتربيتهم بنفسه. لذلك أقول إن هذا الإمام قد وثقه الكثير من العلماء، وقليل منهم من ضعافه، قليل منهم من تكلم فيه. تكلم فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى بكلمة شديدة، قال: ما هو إلا دجال من دجاجيلة المدينة. لكن ما سبب قولة الإمام مالك في ابن إسحاق؟ لها سبب، لأن ابن إسحاق قال فيه أيضا كلمة. ماذا قال في الإمام مالك؟ قال: أنا بيطر كتبه، ائتوني بكتبه لأبين لكم خطأه. وعندنا نحن المسلمين في منهاجنا المبارك الطيب الذي سلكه المحدثون وسلكه الفقهاء والعلماء لمثل هذه الأمور علاجا: إذا رأيت عالمين يجرح أحدهما الآخر وكان متعاصرين فإن هذه المعاصرة تحجب المناصرة. ولذلك لا نقبل جرح هذا في جرح هذا ولا جرح هذا في جرح هذا ما لم يكن ذلك الجرح مبنيا على الحجة والبرهان. فإذا ما جرح أحد المتعاصرين صاحبه المعاصر له نقول مقالة الإمام الذهبي رحمه الله التي تردم هذا النوع من الخطأ وتطويه. ما هي هذه المقالة؟ كان يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى. كلام الأقران، إذا رأيت الأقران يتكلم بعضهم في بعض فاطرح كلامهم ولا تبالي به، لأن المعاصرة تمنع المناصرة، ولأن المعاصرة حجاب، المعاصرة تحجب عن المعاصر محاسن معاصره. وهذا يكون في الأضداد، في أصحاب الحرف، ويكون كذلك في الأضداد. فإن الإنسان عندما يرى ضده في حرفة ما أو يرى ضده في ميدان ما فإنه يحاول أن يحجب محاسنه بكلمة ما، مع أن إسلامنا العظيم علمنا أن نقول الصدق والحق وأن نشهد لكل إنسان بكفاءته، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، كما قال رب العالمين في كتابه المبين ربنا سبحانه وتعالى، أن نشهد بالحق لأهله وأن نشهد بالجلال والجمال لأهله. هذا هو ابن إسحاق. إذن بالنسبة لسيرته باختصار، وقد توفي سنة 51 و100، وقيل 52 وقيل 53، والمقصود أنه كان في القرن الثاني الهجري. كيف ألف كتابه هذا؟ ألف كتابه هذا بطلب من أمير المؤمنين المنصور الخليفة العباسي، وذلك أن ابن إسحاق رحمه الله تعالى كان قد نشأ في المدينة وترعرع فيها وتعلم فيها، ثم بعد ذلك رحل كما يرحل سائر طلاب العلم وسائر العلماء. فالرحلة عند العلماء سنة متبعة حتى صارت من الأمور العادية التي هي الأصل في العلماء، أنهم بعد أن يأخذوا علمهم من البلد الذي نشأوا فيه يرحلون ليأخذوا العلم من بلدان أخرى. وكانت الرحلة سهلة، ليس فيها تأشيرات وليس فيها حدود، أمة الإسلام كانت أمة واحدة، مصداقا لقوله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، لا توجد حدود ولا توجد تأشيرات، أمة كالجسم الواحد، كما وصفها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فكان طلاب العلم يرحلون ويسافرون من بلد إلى بلد، لذلك رحل من مصر إلى بغداد، ثم استقر به المقام في بغداد، ودخل على المنصور مرة وجلس عنده، وكان عند المنصور ابنه. فقال المنصور لابن إسحاق: أتدري من هذا؟ قال: هذا ابن أمير المؤمنين. قال المنصور لابن إسحاق: أريد منك أن تؤلف له كتابا منذ بداية الخلق إلى يومك هذا. فقال: سأفعل. فقام ابن إسحاق وأخذ يكتب كتابه الذي بدأه منذ الخليقة إلى يومه ذلك. فلما قدمه إلى المنصور رآه المنصور كتابا ضخما لا يستطيع ولده أن يقرأه، فقال: لو اختصرته فإن هذا كثير عليه. واختصره في كتابه الذي جعله على أجزاء ثلاثة. الجزء الأول من هذه الأجزاء الثلاثة يسمى بالمبتدأ، والثاني يسمى بالمبعث، والثالث يسمى بالمغازي. أما الجزء الأول منه وهو المبتدأ فقد تعرض فيه لتاريخ الجاهلية قبل الإسلام، قسمه إلى فصول أربعة. الفصل الأول تكلم فيه على الرسالات السماوية السابقة، والفصل الثاني تكلم فيه على اليمن، على اليمن في الجاهلية، أي تاريخ اليمن في الجاهلية، والثالث تكلم فيه على تاريخ القبائل العربية وما كانت تدين به، والرابع تكلم فيه على تاريخ مكة وأجداد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما القسم الثاني منه هو المبعث، فقد تكلم فيه على حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة وعلى هجرته. وأما القسم الثالث وهو المغازي، فقد تكلم فيه على غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتبا لها غزوة بعد غزوة إلى وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو كتاب المغازي لابن إسحاق. هذا الكتاب جاء إليه العلماء ليقوموه، وجاء إليه العلماء ليعطوه ما يستحق، فلما نظروا إليه وفحصوه وقوموه وجدوا أحاديثه لا تخرج عن أربعة أنواع، فإما صحاح وإما حسان وإما ضعاف وإما موضوعات. بعض الأحيان قد يأتي بموضوعات. فالكتاب إذن فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه الذي ليس له أصل. قال العلماء: فما كان من أحاديثه يتعلق بالعقيدة والشريعة فلا يقبل منه إلا الصحيح أو الحسن. إذا كانت الأحاديث تتعلق بمسألة عقدية لا يقبل منها إلا الصحيح، أو كانت الأحاديث تتعلق بمسألة تشريعية تتعلق بالأحكام الشرعية من واجب ومن مندوب ومن حرام ومكروه وما إلى ذلك، فلا يقبل من أحاديثه إلا ما كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا مجبورا. وما كان يتعلق بالفضائل ويتعلق بالأخلاق ويتعلق بشجاعة الرجال ويتعلق بأوصاف البلدان فيقبل منه حتى الضعيف. لماذا؟ لأن هذا النوع من الأحاديث لا يمس الشريعة في شيء. هذا الكتاب أحصى العلماء الشذوذات التي توجد فيه والمخالفات، لأن ابن إسحاق إذا انفرد بحديث وخالف فيه الصحيح يرد، وإن لم يخالف فيه الصحيح الذي يوجد في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من الأحاديث الصحيحة يقبل بشرط ألا يعنعن. ما معنى ألا يعنعن؟ أي ألا يقول في السند عن فلان عن فلان، بل يصرح بماذا؟ بالتحديث، يقول حدثنا أو سمعنا، حدثني أو سمعته. فإذا فمن فرض فيه ابن إسحاق إن كان قد صرح فيه بالتحديث قبل، وإلا لم يقبل. قلت بأن العلماء أحصوا عليه شذوذات ومخالفات محصية معدودة. من هذه الشذوذات والمخالفات التي لم يوافق عليها أنه ذكر في كتابه هذا أن عدد الخارجين لصلح الحديبية 700، والحقيقة أن عدد من خرج للحديبية لوقعة الحديبية يبلغون 1400 أو أكثر من ذلك. هذا هو الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم وغيرهما، وسيأتي لنا إن شاء الله تعالى الكلام والحديث عن صلح الحديبية من أول الواقعة إلى آخرها. هذا مما أحصوه عليه من شذوذاته، ثم اعتذروا له وقالوا لعله قال هذا الكلام مستنبطا ولم يقوله رواية، أي لم يحكيه رواية وسندا، وإنما استنبطه من ماذا؟ قال بأن عدد الإبل التي كانت في هذه الغزوة لا تتعدى 70 بدنة، وكان لكل 10 بدنة، كان لكل 10 بدنة، لأنه يجوز أن يشترك 10 من الناس في بدنة في الهدي ناقة. فلما رأى أن عدد البدن التي توجد في هذه الحادثة 70، قال ربما يكون العدد 700، لكن الحقيقة أنهم كما ذكرت 1400 أو 500. هذا هو الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله وعن البراء بن عازب وغيرهم وغيرهم. الواقعة الثانية التي أحصوها عليه وشذ فيها عما ورد في الصحيح وعما ورد كذلك عن الجمهور، أنه ذكر أن عدد من خرج في سرية الرجيع عددهم 6، مع أن عددهم 10. ما هي سرية الرجيع؟ سرية الرجيع هي التي ستأتي لنا إن شاء الله تعالى. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أرسل 10 من أصحابه وأمر عليهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه ليستقصوا له أخبار قريش، فخرج هؤلاء النفر ليستقصوا أخبار قريش فيأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يسمع بهم قبيلة من القبائل التي كانت تحقد على الإسلام، سمعت بهم هذه القبيلة فأرسلت إليهم 100 من الرماة يقتصون أخبارهم، فتتبعوهم حتى ألجأوهم إلى فدفد، أي إلى مكان عار، فأحاطوا بهم، فاعتصم عاصم وأصحابه بهذا المكان العالي، فلما لم يجد هؤلاء الرماة سبيلا إلى الصعود إليهم قالوا لهم نعطوكم العهد والميثاق أنكم إذا نزلتم إلينا ألا نقتل أحدا منكم. أما عاصم بن ثابت رضي الله عنه فقال والله لا أنزل في عهد مشرك أبدا. اعتصم بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه وأقسم بالله ألا ينزل في عهد مشرك. فإذا بهؤلاء الرماة أخذوا يرمونهم رميا بعد رمي حتى قتلوا 6 منهم، وسابعهم عاصم هذا. ثم بعد ذلك نزل 3 منهم، هؤلاء 3 هم خبيب بن عدي ثم زيد بن الدثنة ثم رجل ثالث يسمى عبد الله. فلما نزلوا إليهم بعد إعطائهم العهد والميثاق، انظر إلى المشركين ليس لهم عهد ولا ميثاق، نزلوا إليهم قيدوهم بأوتارهم، فقال ذلك الرجل الثالث هذا أول الغدر، فأبى أن يصحبهم فجرروه، فلما أبى قتلوه، فأخذوا هذين الرجلين الصحابيين الجليلين اللذان هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. أخذوا خبيب بن عدي رضي الله عنه إلى مكة فباعوه من بني الحارث، وكان خبيب قد قتل أباهم الحارث في غزوة بدر الكبرى، فأمسكوه ليقتلوه، فلما قرروا قتله أخرجوه إلى الحل. انظر إلى هؤلاء المشركين يزعمون أنهم يعظمون الحرم أو الحرم ثم يأخذون رجلا بريئا ليقتلوه، فأخرجوه إلى التنعيم إلى منطقة الحل. ثم بعد أن أخرجوه وعزموا على قتله قال لهم دعوني حتى أصلي لربي ركعتين، ولذلك قالوا أول من سن الركعتين قبل القتل هو هذا الرجل خبيب بن عدي. فدخل في الصلاة وسجد لرب العالمين، ثم بعد أن خرج من الصلاة قال لولا أنكم تتهموني بأنني جزعت من الموت لأطلتهما أكثر. ثم دعا عليهم بدعوات، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، واستجاب الله دعوته فقتلوا جميعا. ثم عندما قدموه للقتل قالوا له أتحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت ناج من هذا القتل؟ قال لا والله لا أحب أن يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه بشوكة وفي مكانه الذي هو فيه. ثم أنشد بيتين يقول فيهما ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فرحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا هو الشذوذ الثاني أو المخالفة الثانية من المخالفات التي أحصوها على هذا الإمام في كتابه. والشذوذ الثالث أنه ذكر بأن أهل بئر معونة 40 وهم في الحقيقة 70. هؤلاء 70 من القراء الذين أرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من أحياء العرب ليعلموهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. وكان هؤلاء قد أرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا يقولون له يا رسول الله نحن قوم أسلمنا ونريد أن ترسل إلينا من يعلمون دينك. فأرسل إليهم هؤلاء 70 فغدروا بهم فقتلوهم. وهنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء القنوت. هذه الحادثة هي سبب مشروعية دعاء القنوت. هذه الثلاثة من المخالفات والشذوذات هي التي أحصوها على هذا الإمام. هذا هو كتاب المغازي. كتاب المغازي هذا قد رواه 4 من طلاب العلم النجباء عن ابن إسحاق، منهم وهو مقصودنا الذي سيروي عنه ابن هشام، منهم زياد البكائي، زياد بن عبد الله البكائي. هذا هو الحلقة، حلقة الوصل بين ابن إسحاق وبين ابن هشام، هذا هو حلقة الوصل. له تلاميذ 4 منهم الذي ذكرناه، ومنهم سلمة بن الأفضل، ومنهم كذلك بكر بن سليمان ويونس بن بكير. إذن الحلقة هنا زياد بن عبد الله البكائي، هو الذي سيأخذ منه ابن هشام الذي سيروي بواسطته عن ابن إسحاق. يأتي ابن هشام إلى هذا الكتاب وهو كتاب المغازي لابن إسحاق فيهذبه وينقحه ويحذف منه الإسرائيليات، ولا يبقي منه من الإسرائيليات إلا النادر القليل، ثم يحذف منه الأشعار المنتحلة التي ليس لها أصل، ثم يضيف إليه إضافات تكمله. من الإضافات أنه أضاف إليه ما لم يذكره ابن إسحاق فيما يتعلق بالسيرة، ثم يضيف إليه معلومات جميلة من حيث اللغة، فيهيئه تهيئا انظروا إلى علمائنا رحمهم الله كيف يتكاملون في كتاباتهم، يتكاملون، كل يأتي فيشذب ما لا يليق ويضيف ما يليق. هذه السيرة التي رويت إلينا بهذه الصورة الجميلة، بهذه الصورة الكاملة. إذن ابن إسحاق له جهد كبير وعظيم في هذا الكتاب، فلما هيأه وشذبه ونقاه حتى صار ينسب إلى ابن هشام، وما عرف ابن إسحاق تلك المعرفة الكبيرة واشتهر تلك الشهرة العظيمة إلا بواسطة ابن هشام. ثم يأتي من بعد ابن هشام الإمام العالم الرباني الذي هو أبو القاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن أحمد السهيلي المشهور بالسهيلي. هذا الإمام من أئمة الإسلام العظام، هذا الإمام من أئمة الإسلام العظام، وسوف نتحدث عنه إن شاء الله تعالى بحديث قليل، ونتحدث عن كتابه إن شاء الله تعالى في المجلس الذي بعد هذا، مكتفين الآن في مجلسنا بما ذكرناه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بسيرة الحبيب المصطفى ويجعلنا ممن تمثلوها في حياتهم، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.